أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاؤنا الثاني إن شاء الله تبارك وتعالى مع تفسير كتاب الله عز وجل مع الإبريز في تفسير الكتاب العزيز لابن عبد العزيز. لازلنا مع مقدمة التفسير من بعد بيان المنهج في تفسير الإبريز. شرعنا نتحدث عن الاستعاذة، والتي ليست آية من الفاتحة ولا من القرآن، إلا أنها بعض آية في سورة النحل. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وكنت حريصا على أن أتناول الاستعاذة في اللقاء السابق، لكن انتهى الوقت وقد بقيت في الاستعاذة بقية. وحول الكلام على الاستعاذة، رأينا قول الله عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم، سورة الأعراف. وقال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن، ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون، وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون، سورة المؤمنون. وقال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. قلنا هذه ثلاث آيات ليس لهن رابعة في معناها، وفيهن يأمر الله عز وجل بمصانعة العدو الإنسي والإحسان إليه ليرده عنا طبعه، ليرده عنا طبعه الطيب الأصيل إلى الموادة والمصافاة. وفي ذات الوقت يأمر سبحانه وتعالى بالاستعاذة من العدو الشيطاني لا محالة، إذ لا يقبل مصانعة ولا إحسانا ولا يبتغي غير هلاك ابن آدم لشدة العداوة بينه وبين أبيه آدم من قبل، ثم استمرت في ذريته من بعده، كما قال تعالى: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. كذا قال ربنا جل وعلا: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وقال جل وعلا: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. وأمرنا ربنا عز وجل عند قراءة القرآن أن نستعيذ بالله من الشيطان، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. قلنا: ولا تؤخذ الآية على ظاهرها إذا قرأنا القرآن بمعنى إذا انتهينا، وإنما إذا نوينا وأردنا قراءة القرآن نبدأها بالاستعاذة، كما هو ثابت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، كان يستفتح للصلاة ثم يستعيذ بالله عز وجل. وقد وردت للاستعاذة ثلاث صيغ: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وهمز الشيطان خنقه، ونفخه كبره، ونفثه شعره، فأنت تستعيذ بالله من ذلك. وفي فضل الاستعاذة لمن قالها بيقين إذا اعتراه غضب أو نحوه، أنها تكون سببا لصرف الشيطان عن الإنسان، كما في الحديث عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: تلاحى رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فتمرغ أنف أحدهما غضبا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم شيئا لو قاله ذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقد أوردنا الأحاديث أو هذا الحديث بطرق وروايات متعددة. قلنا: وجمهور العلماء على أن الاستعاذة مستحبة، ليست بمتحتمة أو واجبة بحيث يأثم تاركها، وحكي وجوبها في الصلاة وخارجها لكل من أراد القراءة أن يستعيذ، والأمر ظاهره الوجوب، وبمواظبة النبي عليه الصلاة والسلام عليها هناك وجه للوجوب، ولأنها تدرأ شر الشيطان، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولأن الاستعاذة أحوط وهو أحد مسالك الوجوب. ومن حيث الجهر والإسرار فيجهر بالتعوذ في المحافل مثلا في القراءة العامة، وأعني بالمحافل هنا لا يظن كلامي خطأ، السرادقات وما إلى ذلك من البدع والمنكرات، إنما في مجلس مقرأة تبدأ بالاستعاذة جهرا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بداية المقرأة في المقرأة في مجالس التعليم وهكذا. أما في الصلاة فلا نعلم فيها إلا الإسراء، فالنبي عليه الصلاة والسلام بعد تكبيرة الإحرام كان يسر بالاستفتاح ويسر بالاستعاذة. وأما البسملة ففيها الخلاف الوارد المشهور سنشير إليه إن شاء الله تعالى، أي من حيث السر والجهر في الصلاة. والاستعاذة تكون للصلاة كما هي للتلاوة، فمن أراد التلاوة استعاذ، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وكذا هي في الصلاة لثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم. والاستعاذة طهارة للفم مما كان يتعاطاه من اللغو والرفث، وتطيب له، وتهيئة لتلاوة كلام الله عز وجل. والاستعاذة استعانة بالله واعتراف له بالقدرة، وللعبد بالضعف والعجز عن مقاومة هذا العدو المبين الباطني الذي لا يقدر على منعه ودفعه إلا الله الذي خلقه، ولا يقبل مصانعة ولا يدارى بالإحسان. فمن ثم يلوذ العبد بربه ويعوذ به ويستجير بخالقه من هذا الشيطان. وقد نزلت الملائكة لمقاتلة العدو البشري يوم بدر، ومن قتله العدو البشري كان شهيدا، ومن قتله العدو الباطني كان طريدا، ومن غلبه العدو الظاهر كان مأجورا، ومن قهره العدو الباطن كان مفتونا أو موزورا، والعياذ بالله. ولما كان الشيطان يرى الإنسان من حيث لا يراه، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. فلما كان الأمر كذلك أمر الإنسان أن يستعيذ بالله منه. لما كان الشيطان يرى الإنسان من حيث لا يراه استعاذ منه بالذي يراه ولا يراه الشيطان. هذا. والاستعاذة هي الالتجاء إلى الله عز وجل والالتصاق بجنابه من شر كل ذي شر. والعياذة لا تكون إلا بالله جل وعلا، والعياذة تكون لدفع الشر، واللياذ يكون لطلب جلب الخير، فتقول أعوذ وألوذ، وأعوذ بالله وألوذ بالله، لا بأحد سواه. فإذا قلت أعوذ فأنت تريد دفع الشر، وإذا قلت ألوذ فأنت تريد جلب الخير، كما قال المتنبي: يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به ممن أحاذره، يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به ممن أحاذره. لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. ذكرنا ذلك بشيء من التفصيل بفضل ربنا جل وعلا. والاستعاذة فيما تبقى، معنى الاستعاذة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أي أستجير بجناب الله من الشيطان الرجيم أن يضرني في ديني أو دنياي، أو يصدني عن فعل ما أمرت به، أو يحثني على فعل ما نهيت عنه. فإن الشيطان لا يكفه عن الإنسان إلا الله، فإن الشيطان لا يكفه عن الإنسان إلا الله. استعن على الكلب بصاحب الكلب، ولهذا أمر الله تعالى بمصانعة شيطان الإنس ومداراته بإثناء الجميل إليه ليرده طبعه عما هو فيه من الأذى. وأمرنا ربنا بالاستعاذة به وحده لا شريك له من شيطان الجن الذي لا يقبل مصانعة ولا يؤثر فيه جميل، لأنه شرير بطبعه، ولا يكفه عنك إلا الذي خلقه، كما رأينا هذا في الآيات سالفة الذكر. أعوذ أستجير وأتحصن، أعوذ بالله الاسم العلم لربنا جل وعلا من بين أسمائه الحسنى التي علمناها من كتاب الله عز وجل ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. بحرف جر لفظ الجلالة الله، الله علم على الذات المقدسة التي نؤمن بها ونعمل لها، ومنها حياتنا وإليها نشورنا. الله علم على الذات المقدسة التي نؤمن بها ونعمل لها، ومنها حياتنا وإليها نشورنا. هذا الاسم الجامع للأسماء، هذا الاسم العلم الذي لم يتسمى به إلا الله، فهل تعلم له سمية؟ سبحانه الله، إليه تعود الأسماء الحسنى، فتقول هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. وعلى جناح السرعة أسماء الله تعالى التي نعلمها 99 اسما جاء ذكرها في القرآن والسنة، في نحو 80 اسما في القرآن و19 اسما في السنة، وهي على خلاف المشهور عند الناس في الرواية التي رواها الوليد بن مسلم وهذه الأسماء الحسنى التي زادها هو الله الرحمن الرحيم الملك القدوس إلى قوله الرشيد الصبور زيادة مدرجة وضعيفة من كلام الوليد بن مسلم وليست من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فكلامه صلى الله عليه وسلم إن لله عز وجل 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، وهذا فيما يستطيع العبد إحصاؤه، أما ما لا يستطيع العبد إحصاؤه فهذا مما استأثر الله عز وجل بعلمه فيه، ولذلك جاء في حديث دفع الهم والكرب اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور بصري وجلاء صدري وهمي وغمي وحزني، اللهم آمين. فقوله أو استأثرت به في علم الغيب عندك لا يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح، لأن الصوفية يعتقدون أن الأولياء الصالحين عندهم من العلم المكنون والعلم اللدني ما ليس عند ملك مقرب ولا نبي مرسل. أعوذ بالله تعالى. إذن أسماء الله تعالى لا تعد ولا تحصى، وأما 99 فهذا جانب منها، جانب منها، وأولها اسم الله، الله، ثم أنت تقول الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن، في 80 اسما في القرآن و19 اسما في السنة، كاسمه الوتر واسمه الشافي واسمه الحيي الستير إلى آخر ذلك مما يتوسع فيه عند آية مثلا كقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها أو نحوها من الآيات، وهم 3 آيات: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، سورة الأعراف، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، سورة الإسراء، وآخر الحشر هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى سبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، فهناك يتوسع في هذا. لكن اللفتة أن هذه الأسماء المتعارف عليها والمشهورة والمكتوبة في آخر المصاحف وفي أغلفة بعض الكراسات والكتب وفي عبارة عن برواز يعلق في البيوت وعبارة عن أنشودة تقال في إذاعة القرآن الكريم وأغنية تقال في أول الحفلات تبركا، فهذه ليست صحيحة قولا واحدا، 80% منها صحيح و19 التي لم يلتفت الوليد بن مسلم إلى السنة فيها أخذها من أفعال ومن صفات ومن أسماء مضافة كأخذه اسم المعز المذل من قوله تعز من تشاء وتذل من تشاء، ومثلا النافع الضار من الآيات التي أسندت النفع والضر إلى الله عز وجل، مالك الملك ذو الجلال والإكرام لتتمة العدد، النور من قوله تعالى الله نور السماوات والأرض، الهادي من قوله يهدي من يشاء، وهكذا أراد أن يتم العدد ونسي أن بقية الأسماء موجودة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وتعجب حين لا تجد في الأسماء التي أوردها اسم الرب والإله كما سيأتيك في أول الفاتحة: الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله، فهنا الاستعاذة لا تكون إلا بالله عز وجل، لا تكون بملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح. وإن كنا نرى خلاف ذلك في واقع المسلمين باسم التصوف أحيانا، باسم التشيع غالبا، عن طريق العامة الذين جهلوا معالم دينهم وصحيح عقيدتهم، الاستعاذة لا تكون إلا بالله. وأخواتها من صنوف العبادة كالاستعانة والتوكل وطلب المدد وغير ذلك. أعوذ بالله من الشيطان. الشيطان هو إبليس وجنوده. الشيطان اسم جنس للشياطين، تخصص وتعمم، تخصص على إبليس وذريته أو تعمم فتشمل شياطين الإنس والجن. الشيطان في لغة العرب مشتق من فعل من فعلين، إما من شطن وإما من شاطة. من شطن إذا بعد، فهو بعيد بطبعه عن طباع البشر، وبعيد بفسقه عن كل خير. شطن بعد، وتحتمل بعد بمعنى هلك. وإما من شاطة أي احترق، لأنه مخلوق من نار، وكلا المعنيين صحيح، ولكن الأول أصح، وعليه يدل كلام العرب فيما قاله أمية ابن أبي الصلت في ذكر ما أوتي سليمان عليه السلام: أيما شاطن عصاه عكاه ثم يلقى في السجن والأغلال. فقال أيما شاطن، ولم يقل أيما شائط، فيكون الشيطان من شطن إذا بعد، والمعنى الثاني كما قلنا محتمل. وقال سيبويه: العرب تقول تشيطن فلان إذا فعل فعل الشيطان، ولو كان من شاطة لقالوا تشيط. والشيطان إذن مشتق من البعد على الصحيح، ولهذا يسمون كل ما تمرد من جني وإنسي وحيوان شيطانا. يسمون كل ما تمرد من جني وإنسي وحيوان شيطانا. والدليل على ذلك قول الله تعالى في سورة الأنعام: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا، من؟ شياطين الإنس والجن. إذن في الإنس شياطين وفي الجن شياطين، وهنا قدم شياطين الإنس على الجن، شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وفي السنة في مسند الإمام أحمد عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، تعوذ بالله من شياطين الإنس والجن. فقلت: أوللإنس شياطين؟ قال: نعم. فهذا دليل على شياطين الإنس والجن من الآية والحديث ومن الحيوانات ما جاء في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود. فقلت: يا رسول الله، ما بال الكلب الأسود من الأحمر والأصفر؟ فقال: الكلب الأسود شيطان، الكلب الأسود شيطان. قيل شيطان تمثل في صورة الكلب، وقيل هو شيطان الكلاب. وفي قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند فتح بلاد الشام، ركب برذونا، يعني شيء كالفرس، فجعل يتبختر به، فجعل لا يضربه فلا يزداد إلا تبخترا، فنزل عنه وقال: ما حملتوني، ما حملتموني إلا على شيطان، ما نزلت عنه حتى أنكرت نفسي. وإسناده صحيح. أعوذ بالله من الشيطان، إبليس وذريته، ومن الشيطان شياطين الإنس والجن والحيوان. ثم وصف الله عز وجل الشيطان بقوله الرجيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرجيم صيغة مبالغة على وزن فعيل، وفعيل بمعنى مفعول، فرجيم أي مرجوم، مطرود من رحمة الله تعالى، مطرود من الخير وعن الخير كله. وقد جاء اللفظ، هذا اللفظ، في قوله تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. سورة الملك، كما قال تعالى: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. فدل على معنى الرجم. وفي قوله تعالى: ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين، إلى غير ذلك من الآيات التي دلت على أن الشيطان رجيم بمعنى مرجوم مطرود عن الخير كله مطرود من رحمة ربه، وقيل رجيم بمعنى راجم أي يرجم الناس بالوساوس، فهو يوسوس للناس كما في وصف الشيطان من شر الوسواس الخناس، يوسوس للناس حتى يهلكهم، فإذا ذكروا الله تعالى خنس، فالشيطان يوسوس مع البعد عن ذكر الله مع الغفلة، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، فإذا ذكرت الله عز وجل خنس، فهو وسواس وخناس، كما سنأتي إلى ذلك إن شاء الله في تفسير سورة الناس. ولعلي إن شاء الله بالانتهاء من سورة الفاتحة أخصص برنامجا خاصا أو يوما خاصا لتفسير قصار السور، فضلا عن التفسير بترتيبه التوقيفي من الفاتحة إلى البقرة إلى آل عمران إلى آخر سور القرآن إن شاء الله. لكن هي محاولة من باب سبق الزمن، ومن باب أننا بحاجة لأن نفهم تفسير قصار السور التي غالبا ما نصلي بها. فقيل رجيم بمعنى رجم يوسوس الناس أو يرجم الناس بالوساوس، والأول أصح أو أشهر أنه رجيم بمعنى مرجوم مطرود عن الخير كله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولعلي أكون بذلك قد وقفت على أهم معالم الاستعاذة وأهم معانيها ومفرداتها ولطائفها التي ينبغي على الإنسان دائما وأبدا أن تكون هذه الاستعاذة بمثابة الحصن المنيع الذي يتحصن به. كنت أمس أقرأ سورة يوسف فلفت انتباهي تكرار هذا المعنى أو هذا اللفظ في كلام سيدنا يوسف عليه السلام حين راودته امرأة العزيز وهمت به وطلبت منه الفاحشة، فكيف تحصن يوسف عليه السلام؟ قال معاذ الله، قال معاذ الله، فكانت حصنا حصينا وملاذا منيعا لسيدنا يوسف عليه السلام أمام هذا الإغراء وأمام تلك الفتنة. ثم ماذا؟ أيضا تكرر هذا اللفظ حين طلب منه إخوته أن يأخذ واحدا منهم بخلاف أخيهم الذي وجدت عنده السرقة، فيما رتبه الله عز وجل ليوسف، كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله، نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. فماذا طلب منه إخوته؟ قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. قال معاذ الله، قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. فهذان موضعان في سورة يوسف التي هي أحسن القصص كيف استجار يوسف بالله وتحصن بحصنه واحتمى بحماه. بك أستجير ومن يجير سواك. فارحم ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن يجير سواك. فارحم ضعيفا يحتمي بحماك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. إحدى هذه الصيغ تستفتح بها قراءتك وتبدأ بها قراءتك في الصلاة، أي من بعد استفتاح الصلاة. نحن بعد الاستعاذة مع الفاتحة، مع الفاتحة، فاتحة الكتاب. قلت بعد الاستعاذة نحن مع البسملة، نعم الترتيب الطبيعي. البسملة باعتبارها الآية الأولى من الفاتحة، وهي البسملة التي تفتتح بها سور القرآن تبركا في 113 سورة باستثناء سورة التوبة. أنت ستجد البسملة في القرآن في المصحف مع سور القرآن 113 سورة وليست 114 سورة، يعني من الفاتحة إلى الأنفال. ثم لا تجد بسملة في مقدمة التوبة التي هي براءة، التي هي الفاضحة للمنافقين والبراءة من المشركين والتوبة للمؤمنين. لكنها تكررت في سورة النمل مرتين، فهي في مجموع عددها 114 بسملة. إنه من سليمان، إنه بسم الله الرحمن الرحيم. والذي أريد أن أقوله أنك ستجد البسملة في صدر سورة الفاتحة مرقمة رقم 1، وست آيات بعدها في السورة. ذلك لأن سورة الفاتحة هي 7 المثاني، فهي 7 آيات. لذلك جعلوا البسملة برقم 1 ثم بقية آي الفاتحة إلى نهاية السورة 7 آيات. وهذا خلافا لرأي آخر فيه ضعف، لم يعد البسملة آية من الفاتحة، وإنما يقول الفاتحة 7 آيات، لكن جاء على الآية الأخيرة فقسمها نصفين، صراط الذين أنعمت عليهم آية، غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية. وبذا اكتملت السبع آيات عنده. لكن البسملة في صدر السور ليست برقم، ولذلك قال العلماء إنما يفتتح بها تبركا، لمثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: كل أمر لا يبدأ ببسم الله فهو أبتر، أي مقطوع الخير والبركة. وأما عدم ذكر البسملة في صدر سورة براءة فلعلماء علوم القرآن توجيهات، ذكروا منها الوحدة الموضوعية بين سورتي الأنفال والتوبة، أو أنه اختلط الأمر عليهم هل هما سورتان أو سورة واحدة فتركوا البسملة، أو لأن سورة التوبة عبارة عن براءة من المشركين وفاضحة للمنافقين وآيات عذاب لا تتناسب مع البسملة التي هي آية رحمة من الله عز وجل فتركت. وهذا أمر يتوسع فيه في بابه عند تفسير سورة التوبة إن شاء الله تبارك وتعالى. وأما الآن فنقرر أن البسملة آية من الفاتحة على الصحيح، ولا يعني أنها آية من الفاتحة أنها يشترط فيها الجهر في الصلاة، في الصلاة الجهرية، فأنت تجهر بالفاتحة في الصلاة الليلية المغرب والعشاء والفجر، لكن هل يشترط أن تجهر بالبسملة باعتبارها آية من الفاتحة؟ لا، لا يشترط. لماذا؟ لأن أحاديث السر أو الإسرار بالبسملة أقوى من أحاديث الجهر، وردت أحاديث بالجهر وأخذ بها الشافعي، وأحاديث بالسر وأخذ بها أحمد بن حنبل، وفي زاد المعاد من هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم لابن القيم رحمه الله تعالى أورد هذه الأحاديث وعقب عليها بقوله: وكان النبي عليه الصلاة والسلام يسر بها تارة ويجهر بها تارة، غير أنه كان يسر بها أكثر مما يجهر بها. هذا كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. ومن ثم رأيتني في بداية حياتي حين قرأت هذا الكلام لابن القيم أسر بالبسملة حينا وأجهر بها حينا، وكنت أشاغب. ما معنى كنت أشاغب؟ كنت أجد أهل الجمعية الشرعية يسرون بالبسملة، آسف، يجهرون بالبسملة، الجمعية الشرعية يجهرون بالبسملة يعني على مذهب الشافعي، وأنصار السنة المحمدية يسرون بالبسملة، وكانوا يقولون الفرق بين الجمعية الشرعية وأنصار السنة المحمدية الجمعية الشرعية تجهر بالبسملة ونحن نسر، يعني أنصار السنة، فتجدني وأنا أتعامل مع الجمعيتين بدون تعصب لأحدهما، أذهب عند أنصار السنة المحمدية فأجهر بالبسملة فينكرون علي، وأذهب إلى الجمعية الشرعية فأسر بالبسملة فينكرون علي. وكنت أجعل هذا مفتاحا للكلام، يا جماعة هذه قضية فقهية لا يتعصب لها، يجوز الجهر ويجوز السر، ولا يمكن أن تتفرق الأمة لمثل هذا، فكلاهما على خير وكلاهما صحيح، وأجعل منها مادة للحديث عن فقه الخلاف وأدب الخلاف. هذا السر في أنني كنت أشاغب فأسر هنا وأجهر هناك. حتى قرأت كلاما للألباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة على أن أحاديث الجهر ليست قوية، وأنها تشتمل على علل، اضطراب، نسخ قلب، كذا كذا، لا أذكر الأمر بالتفصيل كما يذكره المحدثون أمثال شيخنا أبي إسحاق الحويني حفظه الله تعالى وشفاه وعافاه. فأدركت أن أحاديث السر أصح، ومن يومها رأيتني أسر بالبسملة في القراءة الجهرية، وخفت حدة يعني الاعتراض من الناس على لماذا أنت لا تجهر بالبسملة، ألا تراها آية من الفاتحة، خلاص يعني هذا يعني ليس كالأول. لكن أنا أقول هي آية من الفاتحة، نعم، ولكن يسر بها في الجهرية، في السرية طبعا سرا مفروغ منها هذه، وفي الجهرية نسر بالبسملة لصحة الأحاديث التي فيها إسرار النبي عليه الصلاة والسلام بالبسملة وخلفاؤه الراشدون من بعده، فيما يرويه أنس وغيره، صليت خلف النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وعمر فكانوا لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم، أو كانوا يبدأون بالحمد لله رب العالمين وغير ذلك. هذه لفتة حول البسملة للربط بينها وبين الاستعاذة. لكن بما أن البسملة آية من الفاتحة فينبغي الكلام عن الفاتحة أولا، ثم نعود إلى البسملة كآية أولى من الفاتحة مع بقية آيات السورة الحمد لله رب العالمين. وهذا يقتضي منا أن نتحدث عن أعظم سورة في القرآن، وأن نوفيها حقها بإذن ربنا الرحمن، سورة الفاتحة أعظم سور القرآن على الإطلاق، على الإطلاق. ولذلك جاء في الحديث عن أبي سعيد رضي الله عنه وأرضاه لعلي أذكر يا اسم والده، حتى لا يذهب ذهنك إلى أنه أبو سعيد الخدري، لا، عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال، آمين يا رب العالمين، قال قلت، عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال: كنت أصلي فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه حتى صليت وأتيته، فقال: ما منعك أن تأتيني؟ قال: قلت يا رسول الله إني كنت أصلي. قال: ألم يقل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ يعني في نافلة الصلاة ينادي عليك النبي عليه الصلاة والسلام، تخرج من الصلاة وتستجيب له، تجيب نداءه وتلبي دعاءه صلى الله عليه وسلم. بل قال العلماء، وينطبق هذا على الوالدين أيضا، إن نادى عليك والدك أو والدتك وأنت في الصلاة، إن كانت المفروضة فأتم صلاتك، وإن كانت النافلة جاز الخروج منها لتلبي نداء والديك. أخذ هذا من هذا الحديث كما أخذ من حديث جريج الراهب حين كان تنادي عليه أمه فيقبل على صلاته ويترك أمه، يقول أمي وصلاتي، ثم يقبل على صلاته حتى دعت عليه. العلماء أخذوا من هذا الحديث أيضا أنه في النافلة إذا نادت الأم أو نادى الأب على الابن وهو في صلاة النافلة يخرج من الصلاة ليجيب. هنا النبي عليه الصلاة والسلام بيعلم أبا سعيد ابن المعلى هذه السنة، لما قال: لما لم تأتيني؟ قال: قلت يا رسول الله إني كنت أصلي. قال: ألم يقل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام، وهذا محل الشاهد في الحديث: لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. قال: فأخذ بيدي، فلما أراد أن يخرج من المسجد قلت: يا رسول الله إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة في القرآن. قال: نعم، الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. وهكذا رواه البخاري. ثم قال، أي في الحديث: لأعلمنك أعظم، تأمل هذا الوصف، لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. قال: فأخذ بيدي، وربما تباطأ عليه النبي عليه الصلاة والسلام ليرى اهتمامه، هل هو حريص على أن يعلم أو لا؟ فأخذ بيدي، فلما أراد أن يخرج من المسجد قلت يا رسول الله قلت إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة من القرآن أو في القرآن؟ قال نعم الحمد لله رب العالمين، يعني هذا اسم من أسماء السورة الحمد لله رب العالمين، سورة الحمد. لم يقل الفاتحة هنا بل قال الحمد لله رب العالمين، على أن هذا من أسماء تلك السورة. ثم ذكر لها اسمين آخرين هي السبع المثاني والقرآن العظيم، يعني سورة الفاتحة تسمى القرآن العظيم كما تسمى أم القرآن وأم الكتاب، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته، وهو قول الله تبارك وتعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. فقيل السبع المثاني هذا اسم من أسماء الفاتحة، والقرآن العظيم أيضا من أسماء الفاتحة، أو تستطيع أن تقول السبع المثاني في كفة والقرآن العظيم في كفة. السبع المثاني فاتحة في كفة والقرآن العظيم في كفة، فهي خلاصة القرآن وهي أعظم سور القرآن، وهي فاتحة الكتاب، تسمى الفاتحة وفاتحة الكتاب كما تسمى أم الكتاب أيضا، وجاء في الحديث من لم يقرأ بأم الكتاب أو بأم القرآن فصلاته خداج خداج خداج، ناقصة غير تمام. فسنذكر شيئا من أسماء الفاتحة لأننا ربما لا نستطيع إحصاءها، وقد ذكر القرطبي رحمه الله تعالى في صدر تفسيره بسورة الفاتحة أنها تسمى أو سميت نيفا وعشرين اسما، نيفا يعني ما يزيد على عشرين اسما. قال وكثرة الأسماء تدل على عظم المسمى. ما هو كثرة الأسماء تدل على التعدد كما يفقهه بعض المتكلمة في أسماء الله عز وجل؟ لا، كثرة الأسماء تدل على عظم المسمى، فهي الفاتحة وهي فاتحة الكتاب وأم الكتاب وأم القرآن. وهي الحمد، وهي الصلاة، وهي الرقية أو الراقية، وهي الشافية، وهي الوافية، وهي الكافية، إلى آخر أسماء السورة، والتي كلماتها 25 كلمة وحروفها 113 حرفا، ونحن الآن تجاوزنا الساعة ولا نريد أن نطيل عليكم، ولا زلنا في مقدمة الكلام عن الفاتحة ومعها البسملة كأولى آياتها، وإلى أن يأذن الله عز وجل بتفسير الفاتحة، ونسأل الله أن يتمها على خير وأن يتم لنا تفسير القرآن على خير، نجتهد في أن نحصل خير ما في التفاسير بإذن ربنا القدير. إلى أن ألقاكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. إلى الآن نحن لم نحدد الأيام بالضبط التي سيكون فيها التفسير، لكن نجتهد في العشر الأول من ذي الحجة أننا نلتقي كثيرا حتى نفرغ من فاتحة الكتاب على الأقل. فمثلا غدا الأحد في نفس التوقيت أنا أكون في مجالس رياض الصالحين، مجلس رياض الصالحين الذي هو تبع جمعية سفير. يوم الاثنين نلتقي إن شاء الله، نلتقي الاثنين إن شاء الله والثلاثاء لتتمة تفسير فاتحة الكتاب بإذن ربنا الوهاب، يغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.